أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نكمل هذه الليلة الوثائق التي وصلتنا من سيد الشهداء صلوات الله عليه، وهو في طريقه من المدينة إلى مكة. في كل مرحلة الإمام يكشف لنا عن سر من أسرار هذا التحرك الإلهي الرباني. وبالمناسبة البعض قبل أن يقول الحسينية قبلها يقول الثورة الحسينية، البعض يقول النهضة الحسينية، البعض يقول الحركة الحسينية. على كل حال هذه مضامين مختلفة. الحركة حركة إلهية قام بها الحسين عليه السلام، ليس المراد الثورة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. الثائرون في الأرض كثيرون، الإمام شأنه شأن آخر، لم يكن شأنه شأن الثائرين بالمعنى السياسي المصطلح هذه الأيام. الإمام بحركته أراد أن يحيي الإسلام من جديد. هنالك منعطفان وأن يكونوا معي في أول الحديث. الحمد لله وجوهكم الطيبة توحي بالتركيز. هنالك منعطفان في تاريخ الإسلام، أو قل ثلاث منعطفات. ضربة علي يوم في ذلك اليوم، ضربة علي تعادل عبادة الثقلين في الخندق. المنعطف الثاني منعطف قيام الحسين عليه السلام، لأنه قال على الإسلام السلام إذ بليت الأمة، يعني بمثل يزيد. والمنعطف الثالث عند ظهور إمامنا الحجة روحي له الفداء، يعيد الإسلام إلى نصابه، يحيي دارس سنن المرسلين، يعود الإسلام غضا جديدا. البعض هكذا لعل يرى في المتون يأتي بإسلام جديد، لا يأتي بإسلام جديد. الإسلام هو الذي كان في صدر جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بمثابة مصحف تراكم عليه الغبار. الإنسان عندما يستخرج هذا المصحف وكأنه مصحف جديد. بعد هذه المقدمة القصيرة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين أهداف هذه النهضة بيد يحمل الرضيع، ليثبت للعالم قساوة الظالمين. أعجبني هذه السنة حركة جميلة سمي يوم الرضيع، اليوم المنسوب إلى الرضيع، بيوم الرضيع العالمي. ونأمل من الله عز وجل أن يجعل اسم هذا الرضيع الضامي، نعم يجعل اسمه خفافا في كل مكان. انظروا للخلود، طفل بالحسين عليه السلام رضيع يقتل، وإذا بهذا اليوم ينسب إلى ربع العالم، طبعا الربع الذين ظلموا وقتلوا. أرجع وأقول بيد يحمل الرضيع، ليثبت للعالم قساوة هذه القلوب، وبيد أو قل بلسانه يبين معالم هذه الثورة الحركة المباركة. هذه الليلة نتناول وثيقتين، عندنا وثائق كثيرة في مكة في الطريق في كربلاء. تعال هذه الليلة ننهي الملف المتعلق بالمدينة. بعد أن أعلن الإمام عن حركته وإذا بالمقربين يأتون إلى الإمام وهم يتشاءمون من هذا السفر. إحداهن عمته أم هاني قالت للإمام أن هذا السفر أنا متشائم منه. والمهم ذكرت أبيات من الشعر. الإمام طبيعي لا يبالي بهذا الكلام. جاء جابر بن عبد الله الأنصاري وهو من الصحابة الأجلاء، قال للإمام كلمة. هذه الكلمة لولا جواب الإمام عليه السلام لكانت الإشكالية كما يقال قوية. قال للإمام، معنى كلامه أن الحسن أن أخاك سبط النبي، وهو الذي صالح وكان موفقا راشدا، يعني بهذا الصلح حقن دماء المسلمين. لو أن الإمام المجتبى عليه السلام قام بما قام به أخوه الحسين في زمانه كما يعبر هذه الأيام، كان انتحارا سياسيا، لما حصل على النتائج التي حصل عليها الحسين في يوم عاشوراء. المهم جابر يقول يا أبا عبد الله، لماذا لا تتأسى بأخيك الحسن سبط النبي؟ بتعبيرنا نحن إمام معصوم، ما المانع أن تكون كأخيك؟ وإذا بالإمام عليه السلام في سطرين يجيب على هذا التساؤل. مضمون كلامه عليه السلام أن أخي قام بما قام بأمر الله عز وجل، رب العالمين أمره بذلك، وأنا ما أقوم به الآن أيضا هو بأمر الله عز وجل، بأمر الله ورسوله. أئمتنا عليهم السلام إخواني، بدءا بأمير المؤمنين وانتهاء إلى الإمام ولدهم الثاني عشر، كلهم يعملون بأمر الله عز وجل. ما هذا الكلام؟ كيف يخرج الإمام للصلاة وهو يعلم أن ملجم سيقتله؟ كيف الإمام الحسن عليه السلام يشرب من ذلك السم الذي سيقتله؟ الحسين عليه السلام لماذا يقدم على أرض كربلاء وهو يعلم أنه مقتول لا محالة؟ الجواب أن هذا بأمر الله عز وجل. الذي قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الذي قال إن الله، أو هو الذي يحب أن يرى الحسين مقتولا. إذن هذا هو الجواب المناسب. البعض يحاول أن يلف ويدور أن الإمام ساعة شربه للسم لم يكن يعلم رب العالمين أنساه بأن هذا سم قاتل. ما لك وهذه التأويلات؟ إبراهيم الخليل يستخرج سكينة ليذبح بها ولده لمنام رآه. هذا الكلام بأي تبرير؟ بأي منطق رأيت إنسان على وجه الأرض يقتل ولده؟ هؤلاء لهم تكاليف استثنائية. ولهذا كل فعل يقوم به المعصوم، بعض هذه الأفعال بأمر الله عز وجل ولا يمكن التأسي بها. بعض حركات أئمتنا عليهم السلام هذه تكاليف خاصة بهم لا يتعدى إلى غيرهم. إذن الإمام في هذه الوثيقة بيّن ليس فقط أصل الخروج بأمر الله عز وجل، جزئيات الخروج أيضا بأمر الله عز وجل. ولهذا لما جاءت أم سلمة وقالت سفرك يا أبا عبد الله هذا يحزنني، هذا السفر سفر الموت، هكذا كانت تعلم. وإذا بالحسين عليه السلام يقول أنا أعلم من سيقتلني، أعلم في أي موضع أقتل، جزئيات الأمر كل ذلك بيدي. الدرس العملي بناؤنا كما تعرفون على الالتزام بالدروس العملية، درس التسليم والصبر والرضا بما شاء رب العالمين. قال أول المؤمن يحاول جهد إمكانه أن لا يورط نفسه بمشكلة. كن معي جيدا، بعض البلاءات مع الأسف بلاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. يا لها من بلية. فالإنسان الذي لا يراعي القواعد الطبية، الإنسان الذي يكثر من التدخين، هذه الرئة تتلف، يبتلى بأمراض مزعجة وقد يموت. هذه البلاءات التي أنت سبب فيها ليس من المعلوم أن هنالك أجر، بلاء بلا أجر. طبعا نحن لسنا ممثلين عن رب العالمين، من منا يتجرأ أن يقسم الجنة والنار؟ علي عليه السلام قسيم الجنة والنار، ولكن ممكن رب العالمين تفضلا يقول أنت قتلت نفسك بيدك. طبعا القتل الفجار الانتحار هذا لا كلام فيه، كلامنا عن إنسان أكثر من الطعام والشراب، ابتلي بعوارض السمنة وغيرها إلى آخر العمر وهو يستعمل الدواء. ممكن رب العالمين يقول تفضلا نعم نعطي لك راتب المبتلين، نعطيك ما يعطى الإنسان المؤمن المبتلى، ولكن الكلام في إنسان جاءه البلاء من دون احتساب من دون تقصير. والبلاءات هذه الأيام كثيرة، بعض البلاءات حقيقة بلاءات خارجة عن السيطرة. إنسان يراعي كل القواعد الصحية ولكن فجأة يبتلى بعشرات الأمراض. بعض المؤمنين يتصدق صباحا يستيقظ بين الطلوعين للرزق، يدفع خمس أمواله له مشاريع، وإذا في يوم وليلة تطير ثروته تتبخر ثروته، يصبح مفلسا وقد يساق إلى أعماق السجون. هذا الإنسان المؤمن، أنا أعلم البعض منهم كان يصلي خلفنا صلاة الفجر تقريبا، كان ملتزما صلاة الفجر بين الطلوعين جماعة، ولكن رب العالمين بناؤه على اختبار العبيد وقع في مأزق مالي يرثى له. على كل حال المؤمن من جهته لا يقصر، لا في صحته لا في ماله لا في تربية أولاده. نعم القاعدة عنده ماذا؟ اعقلها ثم توكل، يربط العقال. الآن اتفاقا هذا البعير بعير قوي، مزق العقال وهرب، أنت في هذه الحالة مأجور، هذا البعير بعير استثنائي، أنت ربطته بالعقال ولكنه شرد من عقاله، خرج من عقاله. إذا المؤمن بعد أن يعمل ما بوسعه من دفع البلاء، لو نزل عليه البلاء ماذا يعمل؟ هناك أصناف من الناس، طبعا الذي يجزع يتكلم ما لا يليق، هذا أيضا إنسان يحبط أجره بيده. ورب العالمين يعفو عن البعض، وخاصة النساء، المرأة عندما تبتلى بأزمة فقد ولد لحظات قد تنطق ببعض ألفاظ الكفر، ولكن عندما يعود إلى رشده نعم يستغفر الله عز وجل من ذلك. بالمناسبة حادثة طريفة قصيرة، أحد العلماء سمعت عنه أنه كان في النجف الأشرف بجوار أمير المؤمنين، وكان من كبار علمائنا، أنا رأيت ذلك العالم لا داعي لذكره، صار له ما صار من المقامات، انظروا للامتحان الإلهي. يقول ولده نقل لي قصة أبيه، أنا رأيت الأب أيضا، يقول والدي على مقاماته العلمية الكبرى ابتلي بالفقر بفقر شديد إلى درجة أخذ يبيع ما في المنزل، بدأ بأثاث البيت ثم الكتب إلى أن وصل الأمر إلى بيع ثيابه، يعني عالم على مستوى المرجعية مثلا يبيع ثيابه ليدفع ديون الدائنين. يقول اجتمعت عليه الديون إلى درجة خجل من أصحابها، بعض الناس عندما يطلب منك مالا حقيقة يهتك الستر، خف الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذه الآية يبدو لا يعترف بها في الأسواق، ونحن قريب الأسواق التجارية في هذه المنطقة. هذه الآية لا معنى لها في عالم التداول. طبعا الكلام في معسر حقيقي لا في متحايل. يقول هذا الرجل، يقول والدي بلغ به الفقر ما بلغ، خرج من طوله، ذهب لزيارة أمير المؤمنين، قال يا جداه، وكان من ذرية رسول الله. البعض عندما يصل لأئمة أهل البيت يتكلم بصفاء الفطرة، هذا لا بأس بهذا الكلام، ولكن يقول والدي قال كلمة ثقيلة، قال يا أبا الحسن، على كل من العلماء حولك، هذه حوضة النجف بجوارك. معنى كلامه يعني ما هكذا الظن، هكذا ابتلينا بهذا الفقر الشديد. يقول رجعت إلى المنزل، رجع والدي للبيت، ولكن بمجرد أن جاء انتابته الندامة. الإنسان يتكلم مع الموالي كلاما مؤدبا، ما هذا الكلام؟ شبه جسارة، شبه اعتاب واعتراف. يقول وإذا بجوف الليل، هو دخلني شخصيا، وإذا بالباب يطرق، قال لوالدتي اذهب وافتح الباب، الآن كان مرهقا مريضا لا أدري. يقول وإذا بالباب يفتح، وإذا برجل خلف الباب، يقول خذ هذه الصورة، كيس فيها مبلغ من المال، جاء بهذا المبلغ، والدي صرف من هذا المبلغ، لم يبق عليه فلس واحد من الديون بمقدار ديونه، وزاد عنه قليلا. المهم الشاهد في أن الإنسان في بعض الحالات قد يتكلم كلاما لا يليق، ولكن يعود إلى رشده. هذا صنف، صنف من الناس، صنف عاقل، يقول الآن أنا تبرمت، قلت لفلان وفلان، ما النتيجة؟ فعلينا بالصبر، هذا أزكى. وبالمناسبة البعض عندما يقع في الشدة مع الأسف يشكو إلى كل من هب ودب، بيده الهاتف ويقول لكل أحد، هذه نعم أمر، هذا أمر سلبي. من شكى إلى أخيه المؤمن فكأنما شكى إلى الله، وأما من شكى إلى غير المؤمن فكأنما شكى الله، كأنما يشكو على الله عز وجل. رب العالمين ما رأى غيري يبتلي، أنا الذي نعم عملت كذا، رجعت من الحج قبل أيام، ما هذا البلاء؟ المهم احذر هذه الكلمات. البعض يصبر، ولكن كما يقال على مضض، يقولون فلان صبر على مضض. يعني ماذا على مضض؟ يقول يا رب ليتك لم تقبض روح ولدي، ليتك لم تسبب لي هذا الإفلاس، ليتك لم تسبب لي هذا المرض. طبعا هذا الكلام لا يتفوه به في قلبه، ولكن عملا يصبر، هذا أيضا لا بأس به، لا هو متبرم ولا هو جازع، ولكن لم يصل إلى الدرجة العليا. ما هي الدرجة العليا؟ نتعلم من سيرة الحسين عليه السلام. وإخواني، هذه الدنيا ليست بدار قراري، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جلوة ناري، هذا الشعر المعروف، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، من ضمن هذه الأبيات، نعم متطلب في الماء جذوة ناري. رأيت إنسان يطلب النار من الماء، الذي يطلب الراحة والأمان وقضاء الحوائج كلها وهو في الدنيا، هذا إنسان متوهم. الحديث القدسي الجميل، ماذا؟ الناس يطلبون الراحة في الدنيا وقد خلقتها في الآخرة، الآخرة دار القرار، رب العالمين يذهب كل هم وحزن. في الدنيا أخي العزيز، أخت المؤمنة، وطن نفسك على أنواع البلاء. الإنسان الذي يتوقع البلاء غير إنسان لا يتوقع البلاء. بعض أولاد المترفين لم يرى إلا الحياة المخملية، إلا الخدم والحشم، في أول ابتلاء هذا ينكسر تماما، ولهذا لسنا في مقام التجاسر يعلم الله، ولكن أكثر الناس ابتلاء نفسيا واكتئابا ومرضا أولاد المترفين. وهناك إحصائية عالمية أن الانتحار في هذا الصنف، هذا الصنف المترف، هؤلاء الذين يلبى لهم كل شيء في المنزل، إذا خرج للمجتمع يواجه ما يواجه. إذن الحل ماذا؟ الحل أن المؤمن، كن معي في هذه النقطة المهمة هذه الليلة، نطيل وثيقة ووثيقة وننهي الحديث، كن بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغسال. الغسال يقلب الميت، هذا الميت كان قبل ساعات الفريق الأول، الفريق الركن الأول كان على كتفه عشرات النياشين، ولكن مسكين مات، هذا المغسل المستضعف يقلبه يمينا وشمالا ولا يتفوه بكلمة. كن بين يدي الله عز وجل هكذا، كن متفرجا. أحدهم يقول مرت بي بلية عظيمة، البلية كانت واقعا هذه البلية إخواني من البلايا المزعجة، إنسان يبتلى بحياة زوجية غير مستقرة، الزوجة تؤذيه أو هو يؤذي الزوجة، على كل واقعا من أشد أنواع البلاء. لما الإنسان خارج المنزل يبتلى بما يبتلى، يأتي للمنزل يتنفس الصعداء في جوار زوجته، ولكن إنسان يطعن في خارج المنزل ويطعن داخل المنزل، بلاء خارجي وبلاء داخلي. ولهذا إمامنا المجتمع تجرع مليض المحن، لماذا؟ لأنه ابتلي بزوجة مشاكسة. الإمام المجتبى والإمام الجواد إمامان ابتليا بما ابتليا. البعض يقول لماذا تزوجا هكذا امرأة؟ الإمام لا يعرف بواطن الأشخاص، نحن نقدر ونميز، فكيف الإمام؟ هناك أجوبة، طبعا الأمر الإلهي، ولكن هناك جواب لطيف. البعض يقول كأن الإمامين أراد أن يعلم الأمة الصبر على هكذا زوجة، على هكذا زيجات. إمام في بيته قاتلته، تعرفون زوجة الإمام المجتبى وزوجة الإمام الجواد عليهما السلام كزوجتي نوح وزوجة لوط. المهم الإنسان، هذا الإنسان يقول أنا ابتليت طبعا بهكذا الزوجة. البعض منا عندما يبتلى بهكذا أمر يخرج من طوره، اعتبر هذا امتحان إلهي، رب العالمين يحب أن يراك كاظما للغيظ. البعض عندما يبتلى بمواقف مزعجة لا أقول يفرح، ولكن يقول يا رب انظر إلي، انظر إلى صبري، انظر إلى تحملي، لوجهك الكريم أصبر، ولكن يا رب عوضني خيرا إما في الدنيا أو في الآخرة. الشاهد في درجة الصبر، يقول هذا العبد ابتليت بهكذا زيجة، زوجة مشاكسة مزعجة، يقول يوم من الأيام البيت لم يحتملني، خرجت من المنزل أهيم على وجهي، يا رب إلى أين أذهب؟ هذا البيت ما عاد سكنا. بعض البيوت أجاركم الله سجون جميلة، هو السجن ولكنه مرتب أفاق فاخر. لو قيل هذه الليلة من منكم مستعد يذهب إلى سجن جميل فيها كل أنواع الأفاق وفيها ما فيها من الطعام الشهي، تقول ما لنا وهذا السجن. بعض البيوت ظاهرها بيوت وقصور وباطنها سجون ومع التعذيب، يقول خرجت من المنزل أهيم على وجهي يا رب إلى أين، وإذا في لحظات وجدت الحل. كيف هذا الذي اكتشف قانون الطفو؟ يقولون كان في الحمام عندما اكتشف هذا القانون صاح وجدتها، يقال بأنه خرج وقد نسي ثوبه، هكذا يقولون. المهم هذا الإنسان يقول نعم أنا وجدت الحل في لحظات. ما هو هذا الحل؟ يقول هذا الحل رأيت أنه أنا وجودان. هذه الكلمة هذه الليلة كما يقال سر الخلطة، هذه الأيام بعض المطاعم لها سر هكذا يدعون، هذه سر الخلطة. إذا وصلت لهذا السر هذه الليلة تتحول إلى إنسان كما يقال أبرد من الثلج في مواجهة المشاكل. طبعا هذه كلها دروس ببركة ذكر الإمام الحسين عليه السلام وصبره على المحن. يقول هذا الإنسان أنا في لحظات رأيت نفسي وجودين شخصيتين، شخصية أرضية وشخصية سماوية، أنا لست إنسانا واحدا، ليس هذا هو انتصار الشخصية كمرض، ذلك مرض. يقول أنا رأيت نفسي جسما يمشي على وجه الأرض، هذا الجسم هو الذي يهان، هذا الجسم قد يضرب في بعض الحالات، هذا الجسم يتجاسر عليه، من له سلطة على روحي؟ رب العالمين فقط. هل ترى إنسان يمكن أن يتحكم في روحك؟ غاية ما في الأمر يضربك، يطعنك بالسكين، يرديك قتيلا. إذا سلطة الظالمين والمعذبين على الأبدان. يقول رأيت أنه أنا إنسان آخر، لي روح معلقة بالسماوات. لماذا أتنزل إلى مستوى هؤلاء العوام الغافلين؟ دع هذه الزوجة، دع هذا الظالم، دع هذا المشاكس يتكلم عليك، ولكن حاول أن تعيش حالة فوقية. طبعا هذا المعنى لم يكتشفه هذا العبد، أمير المؤمنين يقول صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى أو بالمحل الأعلى. المؤمن له سير في عالم الغيب هو في الدنيا، ولكن يعيش في عالم آخر. حقيقة عندما يمر على الجاهل لا يقول سلاما سلاما هكذا، حقيقة لا يرى في قلبه ميلا للحديث مع الجاهلين. الجاهل شتمه، سبه، أهانه، يرى أن عمره أجل من أن يتحدث مع هذا الجاهل. رحم الله أحد علمائي، أنا أحب أمزج حديثي بالأمثلة الحية، أحد مراجعنا الماضين قيل له هناك بعض الناس يتكلمون عليك، بعض الناس لا يتورعون حتى عن الحديث على كبار العلماء الأتقياء. عندما التقوى تزول الإنسان لا يبقى له حياة. المهم قيل له جماعة من الناس يتكلمون عليك، أو تعلم ماذا قال؟ هذا المعنى تعلمه من تربى في مدرسة أهل البيت. قال أما الكلام فلا يضرني. لما؟ يقول الكلام عبارة عن هواء يخرج من الفم. بعض الناس عندما يتكلم كلامه وهذا الغاز السام الذي يخرج من الرئتين ثاني أكسيد الكربون على حد سواء، هذا هواء يخرج من فمه. هذا الهواء قد يكون أيضا نتنا. بعض الناس عندهم مرض في الفم، عندما يتكلم يخرج منه النتن، النتن الظاهري. بعض الناس كلامه هواء نتن لا يعتد به ولا بصاحبه. يقول هذا المرجع كلامه لا يؤثر عليه، هذه أمواج وهواء، ولكن رجاء لا يضربوني، الضرب يوجع، هذا قضية حقيقية، أنا لا أتحمل الضرب، ولكن الكلام لا وزن له. نحن في حياتنا اليومية مشاكلنا من أين؟ فلان تكلم علي. لا يقعد ولا يقوم إلا وينتقم منه. بعض صور القاتل التي نعم من أي شيء فلان تكلم عليه. الآن بعض الناس لا حول له ولا قوة لا في مقام الانتقام، لا يمكنه الانتقام، ولكن يبقى يغلي ويغلي في باطنه إلى أن يغمى عليه. رأينا بعض الناس عندما يسمع كلاما ثقيلا ينخفض ضغطه ويسقط صريعا على الأرض. ما الذي جرى؟ جاهل تكلم، كن كهذا المرجع، قل هذا هواء فاسد، هذا هواء نتن خرج من فمه، ما قيمته؟ الذي يعيش بهذه النفسية في الدنيا فهذا العبد يعيش في عالم آخر، روحه تسير سيرا برزخيا. لسنا في مقام الاصطلاحات، البعض قد لا يتحمل هذه المصطلحات. بعض الناس هو في الدنيا يعيش في القبر يسير سيرا برزخيا، هو في الدنيا ولكن يرى ملائكة المنكر والنكير والمحاسب معه. هذا معنى موتوا قبل أن تموتوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. المهم أطلنا الحديث لأن هذه مشكلة المشاكل. يصل المؤمن إلى درجة، نجعل الوثيقة الثانية لليلة القادمة إن شاء الله، يصل المؤمن إلى درجة كل ما يجري حوله يراه جميلا. أحد الفلاسفة، أنا لست في مقام تقديس الفلاسفة، الفلسفة على كل حال علم من العلوم لا يوجب التقدس الذي يجعل القدسي للعبد العمل بما يعلمه الإنسان. بعض الفلاسفة نعم لا حظ لهم من التقوى، لسنا في مقام تقديس العلوم، ولكن بعض الفلاسفة البعض منهم جمع بين قوة التفكير وبين دقة العمل، أكرم به وأنعم. البعض من هؤلاء سمعت عنه كلمة جميلة، الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها أينما وجدها. طبعا هذا الفيلسوف من فلاسفة الإسلام يقول رب العالمين جميل، لا خلاف في ذلك، في دعاء الجوشن تخاطب الله عز وجل لأنه جميل، بل هو أجمل من كل جميل. هذه جمال النساء والطبيعة رشحة من رشحات جماله، لولا الجمال الإلهي الذاتي لما رأينا هذا الجمال في الوجود. يقول هذا العالم الكبير، يقول رب العالمين جميل، ولا يصدر من الجميل إلا الجميل. يقول أنا أرى كل ما حولي أراه جميلا، حتى ما يراه الناس قبيحا يقول أنا أراه جميلا. هذا المعنى مجسم في بيت من الشعر، أنا أحب هذا البيت كثيرا. بعض الناس يقرأ لك قصيدة بطولها وتفصيلها لا ترى فيها ثمرا، ولكن إنسان يقول شطر بيت، لا بيت كامل، يقلب لك موازين الحياة. يقول أنا للعالم عاشق، يقول أنا أعشق العالم، أنا أعشق الكواكب، ينظر إلى القمر بتعبيرنا اليوم يغازل القمر، أئمتنا كانوا يتحدثون مع القمر. عندما يأتي الإمام يخاطب الكعبة، الكعبة حجر، القمر كوكب نجم ما شئت فعبر، يقول أنا للعالم عاشق. لماذا؟ انظروا للشطر الثاني، جميل جدا، هذه فلسفة الحياة. يقول حيث منه الكون أجمع، أنا عاشق لربي وما خلقه ربي، هذه رشحة من رشحاته، أنا أحب الجميل وأحب ما خلقه الجميل. هذه الليلة ارجع للمنزل، انظر إلى زوجتك على أنها مخلوقة لله، رب العالمين خلقها جميلة، هذه آية الله في البيت. طبعا ليست آية الله العظمى، آية الله في المنزل. يا إذا نظرت إلى جمال زوجتك قل هذه آية الله عندي. عندما تنظر إلى ولدك قبل ولدك لا على أنه ولدك، على أنه صنع الله عز وجل. بعض الناس عندما يعطى وردة فواحة يشمها ويقبلها، نحن نقول أن التقبيل يجوز، دعم الإنسان يقبل الوردة لأنها خلق من خلق الله عز وجل. هل ما يدل على التحريم؟ تقول يا رب هذه وردة خلقتها جميلة، كل ما خلقته جميل. نعم هذه الوردة الجميلة وأنت تشمها وصل إصبعك إلى شوكة في أسفلها فأخرجت منك دما، لا تتبرم، قل رائحتك جميلة وإن كان تحتك شوك. صلوات الله على عيسى وروح الله على نبينا وآله. هكذا دائما قل إذا ذكرت نبيا، قل على نبينا وآله وعليه السلام مر على جيفة كلب منتن، هو كلب نجس العين، ميتة نجاسة في نجاسة، منتنة يوجب القرف والإشمئزاز. صحابة الحواريون قالوا ما أنتن رائحته، كلب ميت رائحته منتنة، الحيوان عندما يموت ينتفخ، منظر مزعج. أو تعلم أو تعلمون ماذا قال المسيح؟ نحن مشرفون على، يدعون أنهم يحتفلون بميلاده، ميلاد المسيح عندهم يعني يساوي تلك الليلة من أكثر الليالي على وجه الأرض إجراما وفجورا. هكذا هذا النبي مبتلى بمن يدعي محبته، نحن أتباع المسيح. المسيح عليه السلام قال لهم أولا تنظرون إلى بياض أسنانه، لماذا تشم رائحته؟ لماذا تنظر إلى ميتته؟ انظروا إلى بياض أسنانه، الكلب أسنانه بيضاء. ما هو الدرس؟ لا تنظر إلى النصف الفارغ من الكأس، وانظر إلى النصف الممتلئ. الذي عنده هذا المنطق إن شاء الله هذا الحديث يصل للكثيرين إن شاء الله. حديثنا الليلة سيصلح بيوتا كثيرة بإذن الله عز وجل. هذه المرأة لها ما لها من المزايا، تنظر إلى مقدار فارغ. قبل سنوات أو قبل أيام قالت كلمة نابية، لماذا تخرج من طورك؟ لها ما لها من الكمال من الإيمان، أخطأت بحقك. بعض الناس قد يطلق زوجته على خطأ في أكلة طبختها، نعم قد يتفق لبعض الجهلاء. إذا نلملم الحديث، فدتك نفوسنا يا أبا عبد الله كيف كان صابرا على قضاء الله وقدره. أنا قلت هذا العالم يقول كل ما في الوجود الجميل، معذرة يا مولاتي يا زينب أنت صاحبة المقولة، نبحث عن الفلاسفة وعندنا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين تربية الزهراء. عندما تسأل كيف رأيت صنع الله فيك أو في أخيك، وإذا بها تقول ما رأيت إلا جميلا، مقتل الرضيع جميل لأن الله أراد. علي الأكبر يفحص برجله في الدماء ولكنه جميل لأن الله أراد ذلك. تنظر إلى رأس أخيها فوق رمح طويل تراه جميلا لأن الله عز وجل أراد ذلك، فلكم مثلهم صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة. من الذين تربوا في مدرسة الحسين عليه السلام نذكر أحد حواريهم وهو الحر بن يزيد. قلت في المجلس السابق ذهبت هذه السنة لزيارة الحر في كربلاء، قيل لي أن المقام في حالة تعمير لا يمكن زيارة الحر. رجيت البعض وقلت اسمحوا لنا نزوره في أي بما أمكن، قالوا لا بأس. أخذونا إلى مكان محاط بالحديد، المقام في بناء هذه الأيام. خلوت قليلا بهذا القبر الطاهر، قبر الحر. الآن رب العالمين هو الشاهد، لست في مقام الرياء أو العجب، ولكن المشاعر التي انتابتني عند قبر الحر هي عند قبر الشهداء وعند قبر الحسين عليه السلام. الحر بعيد إجمالا، ولكن رائحة الحسين تفوح في مرقده، كما أن العباس عليه السلام تستشم من قبره رائحة الحسين، الحر كذلك. الحر ماذا صنع؟ كنوا خالي معي جيدا، مقدمة للبكاء على أهل البيت. عندما أدخل الرعب في قلوب الهاشميات، الإمام قال له ثكلتك أمك، دعا عليه بالموت، ثكلتك أمك، يعني أسأل الله أن تموت فتبكي عليك أمك. ولكن الحر توقف عن الجواب احتراما لمولاتنا فاطمة، لم يتكلم على أم الحسين عليه السلام. والغريب أن الحر يقول لأبي عبد الله تقدم بنا نصلي جماعة. انظروا إلى أهل البيت إخواني، في موقف من المواقف أبدى حسن نية. في يوم عاشوراء الحسين عليه السلام رد له الجميل، جذبه بجذبته، سحبه إلى خيمته، أدخله في زمرة الشهداء. ونحن نقول هذه الليلة يا أبا عبد الله، هذه الليلة انظر إلينا نظرة كريمة باليد التي مسحت بها على رأس الحر بن يزيد، هذه الليلة امسح بنا، امسح على رؤوسنا. نحن أيضا نحتاج الليلة إلى عنايتك يا أبا عبد الله. أخوان تقوم الإضاءة حتى نناجي ربنا. أنا هذه الليلة اسمحوا لي وسط المنبر أريد أن نأخذ ورقة العتق من النار. بعض الإخوة يشتكون يقولون إلى الآن قلوبنا ما تحركت في محرم هذا العام، قلبي لا زال جابدا، عيني لم تسعفني، لم أذرف دمعة سخية على مصيبة الحسين، ماذا جرى؟ يرجع من البيت وهو حزين، الذي كان بجواره كان يبكي، حتى الطفل كان يبكي، ولكن أنا وأمثالي أرى نفسي ذو قلب قاس. يا أبا عبد الله هذه الليالي والأيام لا تؤدبنا، يا أبا عبد الله هذه الليالي سأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا، عزيز علينا أن ينتهي محرم ولا نصرخ لك صرخا، ولا نئن لك أنا، ولا نذرف لك دمعا، أنت كريم من أولاد الكرام. قلوبنا مريضة، قلوبنا قاسية، ذنوبنا أهلكتنا قتلتنا. يا أبا عبد الله أنت مصباح الهدى، أنت سفينة النجاة، بسفينتك أنقذنا هذه الليلة. أقول يا أبا عبد الله الحر أدخل الرعب في قلوب الفاطميات، ولكن كنت أنت مع الفاطميات، كنت مع زينب، ولكن أين كنت يا أبا عبد الله في طريق الأسر؟ يتصفح وجوههن القريب والبعيد، وكنا كلما قصرنا عن المش قرعت رؤوسنا بالحديد، صفدوك العبيد وكان الحبل مربوطا بإمامنا زين العابدين وعمته زينب. ولكن يا محبين هنالك أمر آخر غير الحبال على بدن إمامنا زين العابدين. هنالك الأغلال الجامعة أكلت من لحم بدنان حتى طلب من ذلك الرجل أن يجعل شيئا بين الحديد وبين بدنه. هذا حال إمامنا زين العابدين. وأما زينب أحد علمائنا عندما سمع هذه المصيبة صرخ صرخا. وأنت أيضا بعد هذه العبارة أطلق وزينبا ماذا قال ذلك الرجل؟ قال دخلت زينب على الطاغية وعليها أرذل ثيابها بنت من؟ بنت أمير المؤمنين. تدخل وعليها ثياب من أرذل الثياب. رحم الله من نادى وزينبا الموقف الآخر لما جيء بهم إلى أرض الشام يقول سهل بن سعد دخلت الشام فوالله لا أعرف الشام وإذا بي على الدكاكين قد غلق آيات وأعلام الزينة قد نشر آيات والكل يقول لصاحب أيامك سعيدة. قلت عجبا والله لأهل هذا البلد عيد لا أعرفه بينما أنا كذلك وإذا بالنيا قد أقبلت عليها الأطفال والنساء ناقة بعد ناقة إلى أن وقع بصري على تلك المرأة. يقول أقبلت نحوها سلم عليها وقال يلا على المطية والله حنين الزيد أحزاني علي يخسون أهل هالبلد منتي خارجية شلش يمس بي من الشيوخ المسلمين نادي انا جد النبي صفوة الجبار وابوي حيدر قاسم الجنة مع النار ومكسورة الاضلاع شمامات المختار امي وانا زينب واخوات الحسن وحسين وكأني بها تنادي انا يا شقول اللي ناشدني من الناس اخوك حسين وانا وين عباس اقول احسن اقول احسن ظل جثة بلا راس عباس النفي القطعة قطعة ويمينا يا سلام على الحمراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر لكم من الأولين والآخرين وأن اسمحوا للحظات من أراد أن يذهب فعلى بركة الله ولكن من يريد هذه الليلة أن يعود إلى ربه ينادي بفقرات من دعاء إمامنا زين العابدين إلهي انبستني الخطايا توبة مذلتي وجلل للتباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا لا تمسح هذه الدموع الحسينية حولها إلى دمعة مناجاتية مع رب العالمين إلهي إلى من يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه إلهي إن كان الندم على الذنب توبة من كان في مجلسنا هذا فليستشعر الندم مما مضى نريد هذه الليلة أن نخرج من هذا المجلس كيوم ولدتنا أمهاتنا وما ذلك على الله بعزيز إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وجلالك من النادمين جميعا بصوت واحد يرتفع إلى العرش إلهي لك عتبى حتى ترضى إلهي لك العتبى حتى ترضى إلهي لك العتبى حتى ترضى نسألك وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله نريد في الختام أن ندعو لفرج إمام زماننا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم والمنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.